السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. خلينا نبدأ اللايف ده على طول كده بشكل مباشر، نتكلم فيه عن حاجة ترندي الأسبوع ده، يعني مش طبيعي زي ما أنا الناس عارفة أكتر يعني، ولكن إن أنا ما بتكلمش على الترندات، بس في حاجات ساعات بتكون لأ يعني نتكلم تمام، لانها بتكون لا لازم نتكلم، وساعات بنكون ايه لا فرصه نتكلم، يعني هنفتح مع بعض ايه حاجه كويسه هتفيدنا يعني، وهتبقى في الاخر تغير لنا دماغنا شويه وتفتح لنا حاجات معينه. عايز اتكلم عن ايه؟ عايز اتكلم عن الفيديو بتاع ماذا لو. ماذا لو هو فيديو حد انا معرفوش بصراحة خالص يعني، انا في حد بعت لي الدنيا يعني، اكتر من حد كلمني، واحدة طلعت وبنت صغيرة، واضح صغيرة وهي صغيرة جدا فعلا يعني، وبتتكلم عن تجربتها مع الطلاق. انا محتاج ان انا اسمع الفيديو واحنا بنتكلم يعني، انا محتاج ده ان احنا نسمع الفيديو مع بعض واحنا بنتكلم، لان ظني ان ده اللي هيخلي الكلام متسق مع بعضه. فتعالوا كده ايه نجيب بس ال استنوا يلا بينا، تعالوا بس ايه نركز مع بعض ونجيب الفيديو ونقعد واحده واحده كده نسمع مع بعض الكلام ونشوف هو الكلام ايه. انا يعني ايه اتمنى ان الموضوع ينجح يعني. انا بس موطي خالص عشان انا مش عايز. هي بتقول من البداية كده هو ايه يعني ماذا لو، يعني ماذا لو اتطلقت. انا ومحمد اتطلقنا، بس مش دي المشكلة. المشكلة ان انا ما قلتش لاهلي اننا هنتطلق عشان عارف ان هم مش هيدعموني. طبعا الفيديو سريع جدا وفي جمبات كتير كده هو، فانا لازم اكون بوقف كل شوية يعني. هي بتقول ماذا لو اتطلقت وانا ومحمد اتطلقنا، وعلى فكرة محمد جوزها نزل فيديو وهو ولد صغير برضو، فربنا يعني يبدلهم خيرا، يبدله خيرا منها ويبدلها خيرا منه. بس بتقول لك ماذا لو اتطلقت، بتقول لك انا ومحمد اتطلقنا بس مش هادي مشكلة، المشكلة ان انا ما قلتش لاهلي يعني. تعالي كده معلش دقيقة واحدة. ماذا لو اتطلقت. انا ومحمد اتطلقنا، بس مش دي المشكله. المشكله ان انا ما قلتش لاهلي اننا هنطلق عشان عارفه ان هم مش هيدعموني. عندي مشكله ابتداء يعني، يعني يمكن في حاجه اقولها من الاول بس هقولها في الاخر خالص. بس عندي مشكله ان يعني انا عايزك امشي على حته كده في الفيديو، ويا رب تكون هي بتسمعني دلوقتي وانا بقول لك انت بنتي وانا ما عنديش اي خصومة معاكي، وانتي بنت صغنطوطة خالص، ويا رب يبارك فيكي ويسعدك ويصلح لنا جميعا الأحوال ويعافيكي ويعافي جوزك ويبدلك خيرا منه ويبدله خيرا منك ويبدلنا خيرا من كل يعني أي حاجة فقدناها، ويعني ما عنديش مشكلة خالص. بس أنا محتاج إن انتي للأسف نزلت فيديو للعام، فأنا محتاج إن أنا أكلمه معاكي. أنا عارف إن شاء الله على يقين إن هو هيوصل لك إن شاء الله، وعارف ان مدام الناس كتير سمعته فهم محتاجين ان احنا نحلل مع بعض الموضوع. اولا انت بتقولي انا ما قلتش لاهلي، انا بس عايز اقولك ان دي مش من المحاسن يعني، ما كانش حاجة صح ان انت ما تقوليش لاهلك، لسببين او لحاجة من الاتنين. اولا لو انت ما كنتيش قلتي لاهلك لان هما مش هيدعموكي وناس مش فاهمين الواقع ومش هيدعموكي فانا شايف ان ده تطول على الاهل اصلا يعني. انا حتى لو هفترض نفسي ان انا مكان اهلك، ما انا ما احبش ان انت تصغريني يعني. انا شايف ان انت شردتي اهلك تمام، ان هم بقى شكلهم قدام الناس ان هم شخصيات هجوميه رجعيه غير متفهمه حتى الاحتياجات بنتهم، متلوثين باللوثه الواقعيه اللي احنا عايشين فيها ومش متفهمين لا حالهم ولا واقعهم ولا واقع بنتهم، فانا قررت ان انا اعمل ده من وراهم. فده التحليل الاولاني، فما ديش حاجه حلوه يعني، انا شرد لاهلي ده مش حاجه حلوه، فانت غلطانه بصراحه. طيب ولو افترضت ان هم مش كده، فدي مش حاجه حلوه ان انت تعملي حاجه قرار زي ده من ورا اهلك اصلا يعني. انت لما اتجوزتي، انت عارفه الجواز اصلا بيبقى فيه ولي للمراه، فانت عشان خاطر كنت تتجوزي كان لازم يكون فيه ولي من اهلك ويبقى فيه شهود، وغالبا كانوا من اهلك ومن اهله، واعلنتوا قدام اهلك واهله، فانتوا كنتوا قدام الأهل، فأنتوا بتعملوا دلوقتي تراجع، فكان لازم الأهل كمان يكونوا موجودين. فلأكتر من سبب هتكلم فيهم دلوقتي، ولكن مش من المحاسن ان انت عملتي كده، ان ده مش قرار صح، دي اول غلطة انت غلطتيها، واتمنى ان بناتنا ما يتعلموش ده منك، واتمنى ان انت شخصيا تعرفي. هقول لك حاجة، انا مش عارف اسمك ايه بصراحة، يعني سامحيني ان انا ما عرفتش اوصل لاسمك، او يعني بصراحة ما اجتهدتش قوي في الموضوع ده، ما عرفش اصلا، بس انت زي بنتي، فهقول لك يا بنتي، انا عارف ان انت صغنطوطة خالص، انت صغيرة، وانا عارف ان انت قدام مش هتبقي كده، لان انا كنت زيك، وفي حاجات وانا صغير خدتها، قرارات خدتها وعملت حاجات وانا صغير، بالمناسبه اقول لك اكتر من كده في الدعوه كمان، تمام، وندمان دلوقتي ان انا عملتها، وفي فيديوهات انا عملتها قلت فيها كلام صح بطريقه غلط، ندمان النهارده ان انا عملت ده وقلت ده، بس بقول سبحان الله، هو شيء من يعني هو جزء من التجربه بتاعتي، بس كانت غلطتي ان انا قلت الكلام ده في العام، كان ممكن ما اتكلمش قدام الناس ويبقى بيني وبين نفسي، وكانت تبقى غلطه ملمومه، انما اتكلم في التوجيه العام وانا صغير كده لا، حصل لي مشاكل وكان مش احسن حاجه بالنسبه لي. فانا عارف ان انت قدام مش هتبقي كده ان شاء الله، وهتقولي يا ده انا كنت صغيره وعملت كذا وكذا وكذا وكذا، ف حاولي ما تتصدريش بدري، انت لسه صغيره بخبرات صغيره بعمر صغير بعلم قليل نتيجه سنك، فانت توجيهك العام او اللي انت فاكراه، مش توجيه هو توجيه في الجمله، بس ده مش صح، تمام. فقرارك ان انت ما تقوليش لاهلك في الجمله يعني ده قرار غلط بنسبه 100%، سواء كنت انت شرطتي لأهلك وحسستينا، أو حسستي كل المتابعين إن هم ناس مش متفاهمين والناس يعني مش مقدرين احتياجات بنتهم، أو حتى إن أنت خدتي الموضوع بشكل عشوائي أو بشكل آسف مش عشوائي، شكل فردي، وده ما كانش صح، لأن قفل البيوت بيبقى زي فتح البيوت برضو، بنحتاج إن احنا نكون مع بعض، تمام، لأكتر من سبب، ولكن في الجملة حتى لو ما كانوش هيدعموكي ما كانش صح إن أنت تشردي لهم وتحسسينا إن هم مش أحسن حاجة، رغم ان انا متاكد ان هم ان شاء الله يكونوا احسن حاجه، بس على الاقل بالنسبه لك، بس ما كانش صح. فدي اول غلطه، ما ينفعش ان انت كنت تعملي حاجه زي كده، انت عملتيها بس ما تمناش ان حد يتعلم منك الموضوع ده. طيب وبعدين؟ وبعد الانفصال فضلت كتير مخبيه وساكته ومتالمه لوحدي. بعد الانفصال فضلت كتير مخبيه وساكته ومتالمه لوحدي، ما كنتيش هتعيشي كل ده، انت اخترتي اصعب حاجه، انت اتصرفتي غلط، يعني انتي تصرفتي غلط خالص، ف ما كانش صح خالص. بالمناسبة انا حاسس ان في اللايف تقريبا حد بيرد على حد، وتقريبا حد غلط في حد بيرد على حد. بص هقول لكم حاجة يا جماعة، ارجو بس لو حد دخل ممكن يكون اصلا هيهجم او هيكلم، مثلا هفترض ان حد بيكلم معايا بشكل مش صح، تمام، هكلمك بصراحة، اوعى تلاقي حد بيشتم فتشتم انت كمان. انا قلت قبل كده في لايف ايه يا ولاد، تمام، والدك والدتك ربوك بس خلاص، فده طريقتك انت، والدك والدتك ربوك، فيبقى انت تفضل طول عمرك متربي. قابلت واحد والده والدته ما كانوش على نفس المستوى المسؤولية بتاع والدك ووالدتك، ما تضيعش تعب والدك ووالدتك، ماشي؟ فارجو بس ان محدش يرد على حد، حتى لو حد غلط، يعني تفضل زي ما انت عادي، انا متربي وهفضل طول عمري متربي، اخري ممكن ارد على يعني على اللي قدامي وما اقول له ايه، معلش بس وصل عتابي لبابا، كان مفترض يعمل مجهود اكتر من كده، انما اكتر من كده لا، ماشي. طيب خلينا نكمل. كاني عامله مصيبه مع انها مش مصيبه، لان هي فعلا الطلاق، هي بتقول كاني عامله مصيبه مع ان انا مش عامله مصيبه. أنا بس عايز أقول لكم من السخرية اللي موجود في الموضوع، إن جوزها أو طالقها هو اللي بيقولك أنا اللي منتج الفيديو أصلا، فهم صحاب يعني هي الدنيا فلة شمعة منورة، يعني ما كانش في أزمة أصلا، تمام، يعني الدنيا حلوة، بس إحنا لا عملنا ترندي كده من ولا حاجة. المهم بتقولك أنا عملت كأني عملت مصيبة، بس هي مش مصيبة. أنا عايز أقول إن الطلاق مش مصيبة بس هو بلاء، وإنتي لازم تبقي فاهمة ده، لو مش فاهماها هتفهميه قدام، ممكن قلة وعيك وصغر سنك مخليكي مش فاهمة ده، انت لسه صغير مش مقدر يعني سنك. والله انا متفهم جدا ان انت صغيره، تصدقي بقى يعني انا سمعت ناس بتتكلم عليكي كلام صعب جدا جدا جدا لما شفت الفيديو. يا جماعه بنت صغيره جدا، انا ملتمس ليكي يعني مش عايز اقول ملتمس ليكي العذر، بس يعني ايوه كل ده سن، ده سن هي، بس المشكله كلها ان انت قررتي بخبرتك ان انت تعملي حاجه كبيره، تمام، تتكلمي في موضوع اكبر من سنك بكتير، بس انما المشكله ان اللي فعلا، هل البلاء مصيبه؟ اهو بلاء، اسف، هل الطلاق مصيبه او بلاء؟ اهو بلاء او مصيبه، مفيش مشكله خالص، تمام. عملتيها، لو انت كنت سبب فيها يبقى انت عملتيها، تمام. لو انت، طب لا مش مصيبه يعني، وايه المشكله؟ لا هقول لك حاجه، يعني ايه مصيبه اصلا؟ مصيبه دي قصدك ان لما تبقى شيء مؤلم ضخم جدا وبنفقد فيه كل شيء بيبقى اسمه مصيبه، ولما بيبقى صغنطوط بيبقى اسمه ايه يعني؟ يعني مصيبه مثلا يعني؟ لا هي مصيبه دي يعني بلاء، يعني حاجه وحشه، تمام. فانت بداتي حياه زوجيه فشلت فقفلتيها، دي مش حاجه حلوه يعني، يعني دي مش تجربه ناجحه يعني، دي مش حاجه. وانا بقى من انجازاتي ان انا الحمد لله ربنا وفقني واتجوزت مره واتطلقت، وطبعا انا اتطلقت يعني، يعني دي مش تجربه ناجحه، فاهمه يعني؟ دي يعني ما دي بتبقى حادثه، تمام. حادثه ايه يعني؟ خلاص انتهت حياتي؟ لا ما انتهتش، وهتبتدي وهتبقى اجمل وهتبقى اكمل وهتبقى الطف وهتبقى اعظم بس دي حادثه يعني. بس عشان فكرة ايه ان لا وزي لا لا لا، دي حادثة يعني. على فكرة واحد فتح شركة وخسر، دي حادثة، تمام. طب ايه يعني هو غلطان ان هو فتح شركة؟ لا بس هو يا بس دي حاجة وحشة يعني، يعني ده حدث مش لطيف. واحد ابنه مات، تمام، دي حادثة، تمام. واحد اشترى موبايل واتسرق، دي حادثة يعني. ببساطة على فكرة انا مش كبر الموضوع خالص، تمام، هو دي حاجة مش حلوة بس تجربة غير ناجحة، فيعني يعني ببساطة شديدة جدا دي مش حاجة حلوة بس، تمام. فهل هي مصيبة؟ بلاء؟ انا عملته، معرفش، ممكن تكون انت سبب فيه، ممكن تكون انت مش سبب فيه، ايا كان. طيب هل زيه زي الحاجات الحلوة؟ لا هو بلاء، هو حاجة مش حلوة، تمام، زي فشل اي حاجة، جبتي موبايل وباظ، تمام، بس خلاص انت فتحتي حياة زوجية وباظ، تمام، فقفلتيها. هل ما حصلش حاجة؟ لا حصل يعني ببساطة، تمام. فموضوع استسهال الحدث قوي زي ما انت بتقولي ده اصلا نظرة غلط، دي نظرة غلط وهتعرفيها قدام يعني. انا مش هقول لك تعرفيها دلوقتي، انت هتعرفيها قدام، بس خلينا نشوف. تمام. انا شخصين قرروا ينفصلوا لما ما بقوش مبسوطين زي الاول، لان شخصياتهم اتغيرت فاحتياجاتهم ما بقتش هي عادي، ما قطعناش شعور بعض ولا هزقنا بعض ولا حتى زعلانين من بعض اساسا. انا بس عايز اقول حاجه هنا، انا فعلا في الحته دي في الفيديو انا فعلا عرفت ان انت صغيره قوي، تمام. ليه؟ انتوا شخصيتين اتجوزتوا وبعد كده شخصيتكم ما بقتوش مبسوطين عشان خاطر شخصيتكم اتغيرت، فاحتياجاتكم اتغيرت، فعادي قفلنا الموضوع. انا بس عايز افاجئك من المستقبل، تمام، ان انت ان شاء الله ربنا هيكرمك بزوج تاني. مثلا هفترض ان انت عندك 25 سنه دلوقتي، هفترض ان انت اتجوزتي بسرعه جدا جدا وانت عندك 27 سنه، رغم ان خلي بالك فكرة برضو ان حد يقدم على واحدة عملت فيديو عن طلاقها، دي فكرة في الشرق الاوسط مش ناجحة قوي، فحاولي تدوري في اوكرانيا، بس مش مهم، تمام. هفترض ان يعني هفترض ان الجرأة دي ما كانتش حاجة يعني غير مؤثرة، هفترض ماشي، يمكن ده المجتمع اللي انت عايشة فيه، ان كان حلو. اتجوزتي وانت عندك 27 سنة، 27 سنة ل 30 سنة انت هتتغيري عشان خاطر تبقي عارفة، بس انا جاي احكي لك من المستقبل، تمام. ما دام اتغيرتي من 27 ل 30 سنه وانت متجوزه واحد من 27 ل 30 سنه، هنتعامل بنفس المبدا ان احنا اتغيرنا فاحتياجاتنا هتتغير، انا هتطلق 30 ده مبدا، احنا بنتغير بنتطلق، تمام. هتتطلقي 30، حلو، بعد كده تقومي متجوزه مثلا 31 لان احنا ما بنقعدش اكتر من سنه، حلو، تقومي بعد كده تتجوزي عندك مثلا 31 سنه، تقعدي من 31 ل 35 زي الفل، تيجي عند ال 36 بتحسي بتغيرات كتير جدا جدا جدا، تمام. فساعتها الشخص اللي معاكي برضه هيكون كمان اتغير، احتياجاتكم اتغيرت، هنضطر ان احنا نتطلق لان احنا احتياجاتنا اتغيرت، تمام. هنقعد بعد كده 37 هنتجوز تاني بعد ما نتجوز، وهكذا يعني. انا قصدي ايه؟ انا عايز اقول لك ايه؟ انا ليه قلت لك ان ده فعلا بقى السن ظهر قوي هنا وقله الخبره ظهرت قوي وانفرادك بالراي اللي كان غلط؟ ليه؟ لان انت شخصيا قلتي ان احنا كان بصي تاني انت قولي الحياه ما بيننا ما بقتش مستحيله، لا كنا ممكن نكمل عادي بس هنكمل واحنا مش مبسوطين. الحياه بيننا ما كانتش مستحيله، كان ممكن نكمل عادي بس هنكمل واحنا مش مبسوطين. ليه؟ عشان احنا اتغيرنا. ليه؟ فايه اللي حصل؟ احتياجاتنا اتغيرت فما بقيناش مبسوطين. اللي انا عايز اقوله لك ان ده هيحصل تاني وتالت ورابع وخامس، وهي دي الحياه. يعني عارفه انت لو كنت لخصتي على نفسك وروحتي مثلا سالتي ناس كبيره شويه كانوا هيقولوا لك يا بنتي الحياه اصلا بتتطور واحنا بنتغير اكتر من مره، ومراحلنا في الحياه بتفضل تتغير على طول، ولما بنتغير بنوصل ان احتياجاتنا تتغير اكتر من مره، ومفترض ان الزوج والزوجه يعملوا كذا وكذا وكذا وكذا عشان خاطر يبقوا افضل، وعشان يعني كان ده مفترض ان هو يحصل. تمام؟ يعني على فكره وده عادي، يعني انت انا عايش، حضرتك عايشه، فلان عايش، عدى سنه 2 3 4 نتغير احتياجاتنا هتتغير، ده طبيعي. يعني انت كنتي اصلا مش في حاجه ان انت تتطلقي، يعني انت لو ده مبدا انت هتعيشي بيه وطليقك هيعيش بيه، فانتم مش هتتجوزوا يعني الا مثلا يعني فتره، يعني انت هتتجوزي مثلا 18 مره مثلا، يعني او مش 18 هنقول مثلا 10 كمان يعني او 7 وهو بقى ربنا معاه. ليه؟ لان مفيش حاجه اسمها كده، يعني مفيش حاجه اسمها كده. فالطبيعي اي اتنين بيتجوزوا بيتغيروا وبيستثمروا بقى في العلاقه ويغيروا نفسهم ان هم يحاولوا ان هم يقربوا من بعض اكتر عشان وهكذا، يعني وهكذا. تمام؟ بكل بساطه جدا جدا جدا. المهم فدي نتيجه استعجالك وان انت ما رجعتيش لاهلك. لو كنت رجعتي لاهلك كان ممكن نصحوكي، مش ضغطوكي، كان نصحوكي تعملي ايه عشان خاطر تتجاوزي الموضوع ده ببساطة شديدة جدا جدا جدا. ومش ده اصلا الهدف من علاقتنا ولا الهدف من العلاقات عموما. علاقتنا كانت لا، على فكرة ساعات بيكون ممكن يكون الهدف من العلاقات حاجات تانية كتير انت برضو لسه مش عارفاها، يعني مش بس عشان نبقى مبسوطين. في علاقات مش عشان خاطر نبقى مبسوطين بتكمل، يعني بتكمل مش عشان خاطر نكون مبسوطين، بتكمل عشان خاطر في التزام، بتكمل عشان خاطر في انجاز، بتكمل عشان خاطر في طرف ما ينفعش يطلع ليه الاصل. تمام؟ يعني هفترض معاكي افتراض واحد اتجوز واحده والواحده دي مرضت مرض شديد جدا جدا جدا جدا، فقرر ان هو مش مبسوط فرماها في الشارع، قال لها انت طالق ورماها في الشارع، انا اصلا متجوزها عشان خاطر انبسط، دلوقتي هي ما بتبسطنيش فانت طالق امشي اطلعي بره البيت كلي بقى. طب ليه؟ طب لا هو طب هل يلام؟ طبعا يلام. ليه؟ لان هو عمل علاقه، فتح علاقه، مش معنى ان الطرف الاخر مر بالبلاء ده ان انت ما تقفش جنبه، لا انت هتقف جنبه، طبيعي جدا ان انت لازم تقف جنبه. طب هو ليه كمل في العلاقه دلوقتي؟ عشان خاطر هو اصيل، عشان خاطر هو محترم، عشان خاطر هو بيحبها، عشان عشان عشان عشان، مش عشان خاطر هو مبسوط. تمام؟ ففي حاجات تانية خالص ممكن تكون غير ان انا ابقى مبسوط. تمام؟ ده بالعكس. اقول حاجه اكتر من كده، في القران الله عز وجل يقول ايه؟ وعاشروهن بالمعروف فان كرهتموهن، ما قالش طلقوهم. واحد بيكره مراته، بيكره مراته، واحد بيكره مراته، ربنا يقول له في القران ايه؟ طلقها؟ لا والله ما بيقول له طلقها، بيقول له فان كرهتموهن فعسى ان تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا. اعتبر ان ده بلاء، اصل انت خدتها من بيت ابوها فحافظ عليها، معلش حتى مش عاجباك كارهها مش طايق خلاص معلش اصبر عليها شويه. ليه؟ لما تصبر عليها ايه اللي هيحصل؟ انت هتبقى دلوقتي حد مسؤول. تمام؟ بتصبر عليها عشان خاطر انت مش عايز تكسرها، مش عايز ان انت ترميها، وانت اقدمت على الموضوع ده والاقدام عليه حاجة عظيمة، وبرضو ان انهائه شيء عظيم، فخلي بالك اصبر احسن وربنا هيعوضك وعسى ان تكرهوا شيئا وهو خير لكم. تمام؟ بس خلاص الموضوع انتهى. فده مهم جدا ان انا ابقى فاهم ان العلاقات مش بس عشان خاطر اكون مبسوط، لا في حاجات تانية. طيب وبعد كده بتقول ايه؟ هتأخرنا اكتر ما هتقدمنا. فبجد ليه بنحب نفضل في علاقات بتاخد مننا اكتر ما بتدينا؟ عشان خاطر حاجات تانية. انا في حتة كده عارفة هقول لك انا حاجة برضو، والله انا مش متحامل عليكي خالص، انت زي بنتي. تمام؟ بس انت مثلا قلتي ليه بنفضل بقى في علاقات بتاخد منا اكتر ما بتدين؟ عشان خاطر في التزام، عشان خاطر احنا كبار، عشان الاختيار ده بالنسبه لنا هو الاختيار الافضل لينا او للناس اللي حوالينا او لنفس الشخص اللي احنا بنديله واحنا مش عايزين نبيع حد، عشان اسباب كتير جدا انت ما فكرتيش فيها، عشان اسباب كتير جدا انت ما فكرتيش فيها. تمام؟ فعشان خاطر هروبا من الأسوأ احيانا بيكون كده، تمام؟ يعني احيانا بيكون هروبا من الأسوأ، احيانا بيكون صبر واحتساب اجر. ساعات واحده تبقى متجوزه واحد هو فعلا مش كويس، او واحد متجوز واحده هي فعلا مش كويس، ومفترض ان خلاص يعني الحياه انتهت يا عم، طلق يا عم، ولا يا فلانه اتطلقي ولا اخلعي، تمام؟ تقول لك لا انا هصبر واحتسب. ليه؟ اختيار. ايه ده؟ طب وهي ايه اللي يجبرها على كده؟ هي عايزه كده، هي عايزه تصبر وتحتسب. انتوا واخدين بالكم؟ هي عايزه تصبر وتحتسب، يعني هي ده اختيارها، انا هصبر وهحتسب. طيب ليه؟ ما انت مش مبسوطه، ما هي لو راحت حته تانية هي شايفه ان هي ما فيش فرق كبير، دي حساباتها. لا غلطانه، لا غلطانه ليه؟ ممكن يبقى صح من وجهه نظرها على الاقل، اختيارها، بس ببساطه شديده جدا. طيب وبعدين المشكلة انك انسان ناضج اختار بشكل حر؟ مشكلة بقى ان انت انسان ناضج اختار بشكل حر، ده بقى يعني دي انا مختلف معاكي فيها بصراحة، بس كملي. انت كنت عايزة اكمل حياتي مع الانسان ده او لا؟ وفي الوقت اللي جوزي سابق زي اي راجل في مجتمعنا العربي هيلاقي كل الدعم من اهله واصحابه في وقت صعب زي الانفصال، انا استنيت شهور لحد ما بدأت افكر اوكي ده الوقت اللي انا مستعد اقول فيه لاهلي. وفي الرحله دي جالي بانيك اتاكس وانا قاعده بفكر لوحدي طول الليل هعمل ايه، اقول لهم إيه؟ ما كنتيش في حاجه لده، ما كنتيش في حاجه ان انت تبقي لوحدك طول الليل. كان ممكن تفكري مع اخوكي، كان فكر ممكن تفكري مع والدك مع والدتك، كان ممكن تفكري معاهم وينقلوا لك خبراتهم، كان ممكن. انت اخترتي اختيار صعب جدا، مش فاهم ليه، ومش فاهم ايه العظمه فيه حتى، يعني ليه اعجب بالنموذج؟ قرر ان هو ما يستفيدش من كل الناس اللي حواليه، بالعكس ده نموذج بالنسبه لي مفترض ان هو غلط. بس كملي. امتى؟ ازاي؟ خايفه ومش فاهمه انا خايفه ليه، وبجد محدش يعرف حياتي قدي، ومحدش يعرف اللي بتألم منه زيي، ومحدش ينفع ياخد قرارات. عارفه بقى، محدش يعرف حياتك قدك ولا يعرف اللي انت بتتألمي منه قدك، صح؟ طب انت طلعت تقولي لنا ليه قصه مش كامله، قصه شكلها استسهال مساله الانفصال، رغم ان انت ممكن يكون بيطفي فيكي سجاير ما نعرفش، يعني خلينا نقول ما عندناش فكره. طيب بما ان في ايشو كبير قوي للدرجه دي ما قلتيهوش، طب ما تطلعيش تقول لنا، ما تطلعي لا ما كانش فيه، تبقي غلطان، لا كان فيه، طب ما قلتيهوش ليه؟ مش عايزه افضحه. طب خلاص يبقى ما تقولي لناش حاجه، يعني حضرتك فاهمه انت ما كانش ينفع تطلعي تعملي كده اصلا، يعني ما كانش صح بصراحه. بس ماشي، بدالي احنا البنات في المجتمع طول الوقت بنتنازل. هنا بقى انا عندي ايه فقرة اسمها فقرة أنا بنت يا لهوي دي أنا آسف والله يا بنتي، والله والله أنا آسف، والله العظيم أنا آسف، أنت يعني بنتي الكبيرة وأنا أتمنى لك الخير والله، بس أنت مشكلتك أن أنت اتكلمتي في العلن، تمام؟ بس فالفقرة دي اسمها أنا بنت يا لهوي، أنا بنت الحقوني، أنا بنت مش قادرة، أنا بنت مظلومة، تمام؟ وبعض الناس بتسميها أنا بنت مقهورة، حلو؟ اللي هو كده يعني بعد كل اللي انت عملتيه ده انت عايزه تقولي ان انت مقهوره، تمام؟ فانت بيحصل فيك ايه تاني؟ من اول يوم بتتولد فيه بتتنازل عن حقوق. اول يوم بتتولد فيه هي بتتنازل، هي بتخرج من بطن مامتها من غير ما حد يستأذن. ايه اول يعني ايه التنازل اللي بيحصل في اول يوم انت بتتولدي فيه؟ مش قصدي والله، بس شفتي انت بتقفري ازاي؟ مفيش حد بيتنازل اول يوم، لان هو اصلا مفيش خالص، ده لسه ده جاي، يعني هيتنازل في ايه يعني؟ كانوا عايزين يلبسوكي مثلا بينك وانت اصرتي على الموف فمشوا كلامهم، يعني في اوفر كده، في دلوقتي في اوفر، ده اوفر بصراحه والله، مش قصدي، بس انا بقول لك انت صغيره، فانت كنت محتاجه تراجعي نفسك. بصراحه انا شايف ان انت تمزعي الفيديو والله. بسيطه قوي، زي هنلبس ايه ونتكلم ازاي؟ هتلبسي ايه؟ هتلبسي حجاب شرعي سليم، ده شرع ربنا سبحانه وتعالى، مليش اي ما. هتتكلمي ايه؟ هتتكلمي في كل حاجه الا الحاجات الحرام والحاجات اللي ما تخصكيش، على فكره عادي جدا، ده رجاله وستات على فكره. بس كملي. ونخرج مع مين؟ هتخرجي مع اصحابك، مش اكيد مش هتخرجي مع اصحاب انا يعني. ونصاحب مين؟ هتصاحبي زمايلك في الكليه او في المدرسه او كده، هو المؤدبين، لان الوحشين مامتك وباباكي هيقولوا لك دول مش مؤدبين ما تصاحبيهمش، ولو اغلكي اخ هيقولوا له برده كده دول مش مؤدبين ما تصاحبهمش، يعني عادي مفيش اي مشكله لحد دلوقتي اصلا. وندرس ايه؟ هتدرسي ايه؟ المدرسه اللي احنا اخترنا، انا اترمى قدامي كتاب قالوا لي ذاكره، يعني احنا اخترنا ايه؟ انا في الكليه بس اخترنا، انما قبل كده مفيش والله، يعني كلنا زي بعض. بقولك دي عقده، دي عقده، انا مقهوره يا لهوي يا لهوي، تمام؟ يعني بس، وفي ساعات يا لهوي يا لهوي يا خرابي، تمام؟ يعني انا طبعا بهزر لان مفيش حاجه اصلا. ونتجوز مين؟ نتجوز مين؟ دي في واحد بيتقدم يخش تشوفيه تقعدي معاه رؤية شرعية. لأ وبعدين نسأل عليه يبقى فيه الآل الأخيرة أو اللأ الأخيرة. شكرا. بس يعني والله الموضوع بسيط. مش عارف انتي بكبرها الموضوع ده رغم ان انا وضعك فيما يبدو بالنسبة لي يعني من اللي هي الناس بتعرف بعض وبتحبوا بعض وبتجرب بعض اصلا قبل الجواز في التعامل فانتي مش ملزمة بحاجة. فانتي اللي زعلانة ليه؟ ليش ها؟ ولما تتجوزي إيه خلاص زي هنلبس ايه ونتكلم ازاي ونخرج مع مين ونصاحب مين وندرس ايه ونتجوز مين عشان ما تعنسيش ها؟ عشان ما تعنسيش ليه؟ طب عنسي ما يعني لو عايزة تعنسي عنسي تمام. وعلى فكرة في ولاد بيعنسوا برضو. ايه مشكلة؟ ولما تتجوزي خلاص انت بقيتي في سجن ابدي. هي نبيعة كلمة عجيبة جدا ان لما تتجوزي انت في سجن ابدي ليه؟ طيب انت طلعت شرادي لجوزك ما برضو مش منطقي. وهو ذات نفسه بيقول ان هو اللي عامل مونتاج للفيديو. يا ابني انت ايه اللي خلاك تكبر انت؟ هي ماسك عليك ورق تمام؟ هو ليه اتجوزت يعني؟ هل انت كنت سجنها انت سجان؟ وهل كل انت متخيل؟ طب والله بتكلم جد، انت متخيله ان كل متجوزين كده في سجن كبير؟ انت ما تزعليش مني، انت فشلتي تمام. مش كلهم كده، في ناس نجحت على فكره. بس هو الناجح ما بيزيطش تمام. يعني انا دايما اقول ايه، وانا مسافر طريق مصر اسكندريه ممكن مثلا يكلمني حد في التليفون اقول له بص شفت اللي حصل ايه؟ عربيه مقلوبه خبطه في تريلا مقلوبه صح؟ فهقول له الحادثه الحادثتين الثلاثه، بس مش هقول له خلي بالك بقى في 3563 عربيه وصلوا. مش هقول له لان ده الطبيعي ان هو بيوصل. فانا عايز اقول لك ان في البيوت الناجحه، ومش معنى ناجحه ان هي ما عندهاش مشاكل، لان مفيش بيت ما عندوش مشاكل تمام، انما ناجحه ان هي مستقره وماشيه ابس اند داونز بس الدنيا ماشيه. مش معنى ان البيوت ماشيه تمام ان يعني البيوت الماشيه طبيعتها انها ما بتعملش دوشه. يعني ما بتعملش اصلا دوشه اصلا، يعني بيت ماشي. يعني انا مفيش حد، انا دايما كنت اقول كده، مفيش حد بيكلمني يقول لي السلام عليكم دكتور محمد، لا كنت عايز اكلمك اقول لك ان انا ما عنديش اي مشكله وما عنديش اي سؤال في الدين وبطمنك عليا ان انا عباداتي تمام. يعني مفيش حد بيكلمني يقول لي كده، بيكلمني يقول لي ايه كفاره كذا، ايه عملت كذا اطلع منه ازاي، الحقوق بتاعه العباده اخرج منها ازاي، فما اعرفش. يعني هو بيكلمني يقول لي كده تمام، انما اللي ماشي سليم مش بيتكلم. فانت خيشتي فطلعت تتكلمي، ده مش العام بقى تمام. بس فجوازك لو كان سجن او تصورك للجواز ان هو سجن، فهل باباكي كان سجن مامتك؟ هل جدك كان سجن جدتك؟ مش عارف. طب انتوا بتتجوزوا بطريقة تانية؟ طب انت يعني انا ليه؟ مش فاهم بصراحة، مش فاهم. بس ماشي يعني علشان لو طلقتي العيون هتبقى عليك. انا اتقلب الحرف، انت ما بقيتيش بنت، والمطلقة ما بتخافش على نفسها زي البنت. بجد بجد يعني نفس الشخصيه بنفس الاخلاق هتفضل هي هي قبل ولا بعد؟ بالعكس ده احنا حتى كل ما بنكبر بنفهم حدودنا اكتر. اولا على فكره المعلومه دي انا جاي اقول لك من المستقبل غلط. في ناس لما بتكبر بتتهطل عادي، ده رقم واحد. رقم اتنين، ايوه المطلقه مش زي اللي مش مطلقه. يعني المطلقه مش زي المتجوزه، مش زي البكر. وزي ازود لك من الشعر بيت، اللي بتشتغل مش زي اللي مش بتشتغل، والمحجبة مش زي اللي مش محجبة، والكبيرة مش زي الصغيرة، واللي سافرت برا كتير مش زي اللي ما سافرتش برا خالص تمام، واللي دخل السجن مش زي اللي ما دخلش السجن. والله العظيم على فكرة والله ما بهزر، إنما أقسم بالله أقسم بالله كل تجارب اللي موجودة في حياتنا بتوصلنا لحاجة يعني احيانا بتكون مختلفة. التجارب الموجودة في حياتنا بتوصلنا لحاجات يعني تانية، فطبيعي جدا. فهتلاقي ان الست بتشتغل غير الست اللي ما تشتغلش، الست المطلقة الراجل المتجوز غير اللي مش متجوز، المتدين غير يعني كل حق. تجارب الحياة بتغير، تجارب الحياة بتغير وبتوجد احتياجات جديدة. يعني هتلاقي في بنات مثلا منفصلة اللي هي مطلقة مثلا عندها احتياجات معينة، البكر ما عندهاش نفس الاحتياجات دي لانها ما تعرضتش ليها مثلا. هتلاقي ان الصغيرة عندها احتياجات مش عند الكبيرة، والكبيرة عندها احتياجات مش عند الصغيرة لان ده لها علاقة بالسن. هتلاقي في احتياجات للناس اللي عايشة في الريف مش موجودة عند اللي ما عايشة في المدن، والعكس في حاجات عند اللي عايشة في المدن مش موجودة عند اللي عايشة في الريف. ده عادي يعني، ده عادي. النضج بقى بيقول، النضج بيقول ان انت اكيد هتتغيري. يعني ده النضج، تمام. ف بس انت استعجلتي، انا عندي مشكله معاكي ان انت استعجلتي. انا متاكد ان انت طيبه جدا، والله العظيم انا متاكد ان انت طيبه جدا، بس انت استعجلتي جدا وصدرتي تجربه غير ناجحه بشكل مستفز في وقت غلط لناس كتير ما عندهاش خبره، من شخص ما عندوش خبره ولا حتى حكمه في العرض. يعني انت حتى مش عارف انت يعني لو قلت الفيديو ده بيدعو لايه مش لاقي كونتنت، يعني ايه الكونتنت يعني مش عارف بصراحه. يعني وبنعرف ازاي نخلي بالنا من نفسنا؟ على فكره كان غيري كشتر، ما حدش بيعرف يخلي باله من نفسه ولا حتى الرجاله. بس كملي. الطلاق في بلادنا وصمه اجتماعيه مقرفه. متفق معاكي بنسبه، الطلاق في بلادنا وصمه اجتماعيه مقرفه. ما الست بتطلق فعلا بيبقى بتقابل مشاكل مش الطف حاجه، ولما الراجل بيطلق بيقابل مشاكل مش الطف حاجه. عند الستات اكتر بس موجوده عند الرجاله برضو، بس احنا عندنا مشكله في الموضوع ده. صح. وتاخر سن يعني في حاجه كتير جدا، وصمات اجتماعيه دي مش الوصمه الوحيده بس في حاجه كتير. بس انا متفق معاكي نسبيا، مش بس مش بمقرفه يعني، برضو بشكل مش كده ملهاش طعم ولا لون ولا معنى، ومش مستفيدين منها حاجه اصلا الا مجتمع منهار جواه بيوت مليانه. بالمناسبه انت بتقولي الا مجتمع مش بنستفيد منها حاجه الا مجتمع منهار وفي مشاكل وبتاع. طيب انا بس عايز اقول لحضرتك ان الطلاق ده احد معالم المجتمع المنهار، يعني بس يعني برضو ده تصحيح جاي من المستقبل، ان الطلاق هو اصلا احد معالم المجتمع المنهار اصلا. بس كمل. انت خايفه تتكلم وتعترض وتسيب، دي عقده انا ست ومقهوره. الستات خايفه تتكلم وتعترض، دي عقده انا ست ومقهوره. تمام. انا ست ومش قادره، انا ست وبتعذب، يعني دي العقده. تمام. على فكره ان انا بس عايز اقوله ان مش كل الستات عندك، والله بصي انا عاوز اقول حاجه بس، يعني انا بحسب بفضل الله عز وجل، ربنا رب يرحم والدي ويبارك في عمر والدتي، وانا فرحان جدا ان انا متخرج من بيت ما كانش عندي عقده الرجاله والستات والولاد والبنات. مين احسن يعني، حتى وانا عيل صغير على فكره، مين احسن الولاد ولا البنات؟ ما كانش عندنا الكلام ده تمام خالص. البنات احسن، الولاد احسن، يعني ما كانش عندنا الكلام ده خالص. كبرنا واحنا ما عندناش مشكله دي عقده بين الرجاله والستات خالص خالص، والله ده العيله كلها تمام، فما عندناش المشكله دي. فدي مشكله موجوده في بيوت معينه، انا بعترف ان ده موجود، بس ده مش دي عقده تمام، دي عقده. فالعقده مش بننظر عليها كان هي عقده اصلا، ده حاجه مش طبيعيه. علشان خايفه من الوصمه وعيون الناس ولسانهم واللي بيزيد ويغلط. برضو هرجع اقولك ان ممكن واحده تختار ما تطلقش مش عشان خاطر الوصمه، لا عشان خاطر حاجات تانية كتير. قررت تحتسب اختيار الاختيارات التانية اوحش، يعني في حاجات تانية كتير قررت، يعني في حاجات تانية، في ولاد قررت تضحي من اجلهم، دي ام عظيمه على فكره. ممكن تبقى زوجه مرهقه بس ام عظيمه، وممكن ومش معنى كده ان اللي قررت تتطلق ده ان هي مش ام عظيمه، لا بس اختارت طريق تاني ممكن يكون اصعب من حاجات واسهل في حاجات، بس ايا كان كل واحد اضرب حياته يعني. بس مش يلا بينا بقى هاشتاج يلا نتطلق هاشتاج يلا نتحرر، يعني ده غشامه في البتاع. الخوف من العيله اللي اول ناس بيقفوا قدامنا يحاربونا. انا شايف ان انت كده بتشردي لعيلتك، فما كانش صح بصراحه، انا يعني كانش صح بس ماشي. العيله اللي المفروض تدعم وتحب وتطبطب، تدعم القرارات الشخصيه للبنت حتى لو مش على مزاجهم. يعني انت عماله تتكئي على الحته دي بجد بجد بجد، انت مفترض تعتذر لاهلك بصراحه، لان انت كده كانك جايه تقول انا انت يعني لدرجه ان انا اتطلقت شهور من غير ما اقول لهم. المفروض اللي انت بتقوله غلط بصراحه، يعني اديهم ثقه اكبر في نفسهم واختياراتهم، عشان انا وانت اختياره بنيل ب60 نيله وغلط مش هديله ثقه في نفسه؟ انت ما بتفهمش، يلا مش زي يعني، تعالى فهمك يعني، مش كلنا نستحق حياه افضل، حياه ما فيهاش خوف ولا قلق من الناس، حياه احنا نختارها بنفسنا. دي نهايه دراميه جميله بتبقى موجوده في اي توك مدفوع فيه 14 جنيه يعني. انا بعملها ساعتها على فكره، بس يعني مش يعني بس انا بقى والله انا اصلا عامل حسابي ان انا ما اتكلمش كتير قوي كده، بس اتكلمت كتير عشان انا خايف ان هي تزعل بصراحه، وانا مش عايز تزعل رغم ان هي زعلت ناس كتير. مين بقى اللي بيطبل الحاجات دي؟ الناس اللي ما عندهاش خبره، او الناس اللي من جمعيه انا بنت انا مقهوره، انا بنت انا مضروبه، انا بنت انا بيطفوا فيا سجاير. لا عايز اقولك بقى في حاجة، احنا عندنا بلاءات كتير جدا في حياتنا ومكملين عادي على فكرة، ايه المشكلة؟ تمام، لو كلمتي اي حد اقولك انا عندي مشاكل وعندي بلاء ومكمل عادي فلة يعني. يعني طب ايه الاخبار؟ بحتسب المشكلة. انت عارفة لو انا قررت ان انا اسيب المشكلة بتاعتي دي واروح لمشكلة تانية، تمام، وقصدي واروح حتة تانية، هلاقي مشكلة تانية عادي جدا. تمام، فما فيش مشكلة، ما فيش حتة ما فيهاش مشكلة، فيش حتة ما فيهاش مشكلة. تمام، اللي انا عايز اقوله بقى، انا تقريبا بيتهيألي ان انت في يوم من الايام وقريب قوي هتعرفي قد ايه كان اختيارك غلط، وساعتها ظني ان كل الناس هتسامحك عشان انت كنت صغيرة وخبرتك قليلة بجد. طيب وانت ليه يعني اتكلمت على العلن بالشكل ده؟ عشان بصراحة في كميات مئات الالاف، تمام، شافت الفيديو ده، وانا شايف ان المشرحة مش ناقصة قتلة بصراحة. فقلت واحنا بنطلع يوم الحد نفضفض مع بعض ونتكلم ونصلح ونناقش، ودينا بنتكلم يعني زي الصحاب وزي الاخوات في جلسة اسرية في فضفضة الاحد، ويا رب يهدينا ويتوب علينا. وفي الاخر هرجع اقولك انت زي بنتي، اتمنى لك الخير، اتمنى لجوزك الخير، لطليقك الخير، اتمنى ان انتم ما تتجوزوا تاني، ما تعملوش فيديوهات لا ان انتم اتجوزتوا ولا ان انتم اتطلقتوا، تمام، ولا ان انتم رحتوا شهر العسل ولا ان انتم عملتوا اي حاجة. بيتك بتاعك، لا لينا دعوة الناس اللي على السوشيال ميديا، لا لينا دعوة بعيالك ولا بمراتك ولا بوالدتك، ملناش دعوة. تمام، عندك كونتنت بتفيد بيه الناس، فيد بيه الناس، شكرا، بضوابط شرعية عشان خاطر ما تأثمش. انما عندك حياة شخصية عايز تطلعها لنا ليه؟ يعني احنا ما استفدناش حاجة خالص، يعني حتى التجربة دي تجربة انا اسف سطحية قوي، سطحية جدا، فاش حاجة. انت اختارت اختيار وانت صغيرة، وان شاء الله ان شاء الله ربنا يسترها معك بس. تمام، طب ده كان الصح ولا غلط؟ ما عنديش فكرة. تمام، بس انت اتصرفتي في الاجمالي بشكل غلط، ممكن يكون الطلاق صح، ممكن يكون غلط، ما عنديش فكرة. تمام، ما عنديش فكرة، انت قلتي دواخل حاجات، في حاجات مقهورة فيها، ما عنديش فكرة ايه اللي كان بيحصل، بيعذبوكي ولا ايه، ما عنديش فكرة، بس في الاخر ملناش دعوة. يعني اتطلقتي ربنا عوض عليك، ما اتطلقتيش ربنا يسعدك. تمام، ايه لازمة الفيديو؟ ولا يعني انا اقول لك حاجة، انا كراجل قاعد بتفرج ما خدش اي معلومة. تمام، المعلومات كلها كنت حسيت ان انت بتزمش في ناس معينة حواليكي، انا ما اعرفهمش حتى، فمش متعاطف ولا متضايق. يعني انا كنت قاعد بشرب القهوة اصلا، يعني ما كانش في حاجة، فما كانش صح بصراحة، ما كانش صح ان انت تعملي كده. ده الموضوع الاول اللي انا كنت عايز بس اتكلم فيه في فضفضة الاحد. اما الموضوع التاني، الناس بقى تركز معايا شويتين دول. طبعا يا ولاد احنا داخلين على العيد، تمام، الحتة دي قطعوها بالله عليك، وإدارة الصفحة يا ريت تبقى تقطعها، احنا داخلين على العيد، على العيد. تمام، عشان ما انساش وهرجع اقول تاني كده، هو اخر معاد لأي حد عايز يشترك معانا في الدفعة، لو عايز حد يدرس علم شرعي في الدفعة اللي جاية اللي هي هتبدأ بعد العيد على طول، اخر معاد كان النهاردة، وانا لسه متكلم مع الإدارة يكون اخر معاد بكرة. الدفعة خلصت، الدفعة اكتملت تماما، يعني انا اول رسالة هبعتها لهم كمان يومين ثلاثة خلاص، لان الدفعة اكتملت وقفلنا الباب، الباب المفترض اتقفل النهاردة، واعلنوا على الصفحة ان النهاردة خلاص الناس اللي عايزة تخش ابجديات تدرس معانا في الدفعة السابعة العلم الشرعي اللي هو في الاكاديمية اونلاين كلها، الناس اللي عايزة، تمام، اخر يوم كان النهاردة اصلا، اقسم بالله لسه قاعد معاهم وقايل لهم معلش لغاية بكرة، فهم اصلا نزلوا على الصفحة ان انتهى، بس هو اخر يوم بكرة خلاص، والدفعة خلصت خلاص، كل سنة طيبين وكل سنة واحنا طيبين. فطيب الدفعة اللي جاية هتبدأ امتى؟ ان شاء الله لو ربنا رزقنا العمر الطويل والعمل الصالح، السنة الجاية بعد رمضان الجاي ان شاء الله. تمام، فهنبدأ الصيف اللي جاي، فاللي عايز يبقى معانا ينطلق على طول على صفحة ابجديات، ينطلق على صفحة ابجديات. طيب نرجع للموضوع اللي انا كنت عايز اتكلم فيه، الا وهو يا رسالة نشترك ازاي؟ ادخلوا على صفحة ابجديات ودوسوا على المسج وادخلوا لهم وقولوا لهم انا عايز انضم للدفعة السابعة بتاعت علم الشرع، عايز انضم للدفعة الجديدة. تمام، بس نصيحة، ما تحاولش تفكر كتير لو متردد، عايز ادخل اشترك، مش عايز خلاص. ليه؟ هي قفلت، احنا مدينا بس يوم عشان خاطر ابقى انا قلت للناس اللايف، يعني انا حتى قلت لهم عيب يعني اقول للناس اللايف وتاني يوم يعني يبقى في مساحه. تمام، فقال لك تمام، انما هو خلاص يعني فما تفكر ليه. طب انا هبعت وابقى اشوف كده يومين لا هو اصلا عايز تاخد العلم الشرعي، تمام، اللي هو الكورس بتاع العلم الشرعي 7 مواد في 5 شهور، هو يوم دراسه واحد في الاسبوع بينزل فيه المحاضرات يعني تسمعها، واللايف يوم، يعني الدنيا بسيطه وسهله ان شاء الله. تمام، فحاول لو ان انت كده خد القرار على طول. تمام، نخش على الصفحه بتاعت ابجديات اللي مفترض ان هي دلوقتي يكتبوا لنا كومنت مثلا، او حد من الناس الابجدين ينزل اللي معانا بقى يكتبوا يعملوا منشن للصفحه، واهي اهو رباب ربنا يدخلك الجنه عملت منشن للصفحه. تمام، فندخل نبعت لهم رساله احنا عايزين نكون موجودين. المهم خلينا نرجع بس للقصه بتاعت ان في ايه في الفتره اللي جايه، عيد كل سنه وانتم طيبين، وهنعمل عزومات وهنقابل بعض. الرسالة دي مش للناس اللي قاعدة قدامي، او للناس اللي قاعدة قدامي والناس قرايبهم، ابقوا اقطعوا الحتة دي وبعتوها لقرايبكم. رسالة لكل القرايب اللي بيتجمعوا في عيد الاضحى او اي عيد او اي تجمع، هيجيلكوا واحد من قرايبكم انتوا عارفينه كويس، ولد كان او بنت، هو متدين شوية زيكو كلكم متدينين وحلوين وأتقياء، بس هو شوية زيادة مقبل شوية أكتر، بيتعلم أكتر، بتتعلم أكتر، لبست حجاب شرعي أكتر، لا يعني هيئته بقت إسلامية أكتر، انتوا أتقياء، هو بس حاول ان هو يبقى أسرع. تمام، رجاء ما تعملوش عليه حفلة، رجاء ما تعملوش عليه حفلة. ليه؟ عشان ربنا سبحانه وتعالى بيقول ان اللي بيتريق على المؤمنين من اجل ايمانهم ده اجرام، ان الذين اجرموا كانوا من الذين امنوا يضحكون. ممكن يكونوا اصلا ده المقصود في الآية الكفار، صح، بس حتى ان انا اتشبه بفعل الكفار او ان انا اعمل زيهم دي حاجة وحشة. تمام، ان انا اتريق على اجيبه واتريق على شكله، اجيبها واتريق على شكلها، نعمل حفلة. فرجاء احنا هنعمل عزومات وهنتجمع في العيد، وربنا يا رب يخللنا عيلتنا ونتجمع كلنا واحنا مبسوطين، ولكن رجاء بلاش الحفلة على الشخص ده او البنت دي المرة دي، ادوله اجازة عيد. يعني انا اتمنى ان كل الناس تسمع الحتة دي، بلاش حفلة على الأستاذ الأستاذة الولد البنت اللي خد خطوة في دينه، بلاش حفلة، معلش سيبوه لله، سيبوه وربنا سبحانه وتعالى هو اللي هيعامله بعدله. تمام، بس بلاش حفلة عليه، معلش عشان خاطر أنا جايلكو، تمام، يعني أخوكم، بلاش حفلة عليه المرة دي. ليه بقى؟ لأنه هو بيمشي مقهور ومتضايق وبيقول حسبنا الله ونعم الوكيل فيكم. بقول لكم بجيب لكم من الاخر والله، وبيبقى شايفكم بتطلع لكم ديل وقرون حمراء، تمام، والشوكه بتمسكوها بتاعه البتاع دي. تمام، يعني ليه؟ لان هو بيبقى قاعد متعجب جدا جدا، او هي بتبقى قاعده متعجبه جدا جدا، هم ليه بينتقدوني؟ تمام، عشان خاطر انا التزمت ايه العيله العجيبه قوي دي. فاحنا بقى عايزين نثبت له ان احنا عيله اوبن مايندد خالص، تمام، او عيله متدينه، وما عندناش اي مشكله ان حد يبقى له اي حد يكون له اي توجه، ومش هنعمل عليه حفله، هنعمل حفله على اي حاجه تانية، بس مش على الشخص ده. اتفقنا؟ يا رب تكون وصلت، يا رب تكون وصلت. طيب اللي هيعمل حفله رجائي اقطع له الفيديو ووريه له، يعني في نص العزومه كده قول له بص عايز اوريك الفيديو ده، طلع له الفيديو ده، اقطعه، تمام، وطلع له الفيديو ده، قول له بص في شيخ كان بيقول لنا عن الحفله دي انها تتعمل، فبيقول لك انا جاي اقول لك من قبل العيد اهدى وخلي العزومه حلوه، خش كل فته، اظبط الكلام، خلينا ننبسط واليوم يعدي على خير، عشان احنا جايين كلنا ننبسط، مش جاي انت تنبسط وانا جاي اتعمل عليها حفله، ده مش دوري في العيله، انا دوري حلو يعني زي بقيه الناس. واضح؟ طيب عملوا عليك حفله، خليك مؤدب ومحترم وما تردش، بس ما تنسقش معاهم في الحفلة. تمام؟ خليك طيب عايز اعمل حاجة وقائية، اقطع الفيديو ده وبعته لهم كلهم على جروب العيلة قبل ما نقعد. اي نعم هم هيكرهوني بس انا مسامح لو حصل اي غلط، بس انا بحبكم، انا بحبكم والله. انا بس نفسي يوم العيد يبقى عيد ما نعملش حفله، يعني انا بحافظ على العيله ان هي الاجتماع يبقى لطيف ولطوف وجميل وكلنا ننبسط وناكل لحمه كتير وفته وفراخ، لا فش يعني كل ناكل كل الحاجات اللطيفه اللي هتبقى موجوده على السفره وبعزمونا يعني وانبسطوا كلكم. ده موضوع رقم 2. موضوع رقم 3 هي رساله لكل زوجة وزوج، بس رسالة الزوجة الأول. الظروف الاقتصادية اليومين دول مش أحلى حاجة، ولو زوجك مرتبه ثابت فمرتب الثابت بتاع جوزك ده في الظروف الاقتصادية فيها دي اللي احنا فيها دي قل لوحده، ففرصتك ان انت تثبتي ان انت بنت أصيلة وزوجة أصيلة من بتوع زمان اللي بيحكوا عليهم هتظهر دلوقتي. ان انت تخفضي طلباتك وما تحسسيهوش ان هو مقصر، لان هو واقعيا مش مقصر، هي ظروف عامة. تاني، رسالة لكل زوجة، فرصتك ان انت تظهري معدنك الاصيل وتربيتك الاصيلة وان انت بنت اصول وبنت ناس ومتربية بجد وصاحبة دين وجدعة النهاردة جت، بالذات لما يكون جوزك موظف ومرتبه ثابت، او مش ثابت متغير، ما ممكن يكون متغير لتحت وممكن يكون متغير لفوق بس بالراحة برضو، بس بالذات الناس اللي تغير لتحت او مرتبه ثابت ده معناه ان قيمته قلت. تمام؟ حاولي في الفترة اللي جاية ان انت تكوني جدعة مع جوزك وتثبتي له ده بان انت تخفضي مصاريفك، بان انت تخفضي مصاريفك. تمام؟ وان انت كمان ما تحسسهوش ان في مشكلة. طب تيجي تقولي طب وانا اعمل ايه؟ اقولك طب وهو يعمل ايه؟ ساعات تقولك ايه؟ طب ما اصل انا، وتقوم قايلك ما بعملش الا واحد واثنين وتلاتة واربعة وخمسة، وتعدلك الحاجات اللي هم عايشين عليها اصلا، تقولي دي الضروريات. لا، دي الحاجات اللي احنا عايشين بيها ومتعودين عليها جدا جدا، اللي هي الضروريات بالتحسينيات بالكماليات بكل حاجة. تمام؟ إنما ظروفنا في الفترة اللي جاية مش أحسن حاجة، فكري كده كبنت أصيلة، ست أصيلة، زوجة أصيلة، إيه اللي يحصل؟ تقفي جنب جوزك. ست أصيلة، زوجة أصيلة، تعملي إيه؟ تقفي جنب جوزك. اللي هو إيه يعني؟ أقلل المصاريف. أنا دلوقتي رايح سوبر ماركت أشتري، والله العظيم أنا بعمل كده، تمام؟ بقيت أبص ده إيه؟ مكرونة دي بكام؟ ومكرونة دي بكام؟ دي أرخص؟ هجيبها. دي الجبنه دي بكام؟ الجبنه دي بكام؟ دي ارخص كويسه بس ارخص اجيبها، حاجه فرق جنيه ونص انا اولى بيه، تمام؟ فرق 10 جنيه، فرق معرفش ايه كذا، فرق على طول. الرز ايه؟ الدنيا ايه؟ المكرونه ايه؟ طيب تعملي ايه؟ تعملي كده، تمام؟ طيب واروح بقى اقول له ايه؟ شفت انا وقفت جنبك ازاي؟ لا، الاصيله ما بتعملش كده. الاصيله بتعمل ايه؟ بتقف جنبه وبيحس ان في حد في ظهره، وما يقول لها انت جدع تقول له انا ما عملتش الا اللي عليا، والله ده انت اللي وقفت زي الجبل، وقفت زي الاسد، وربنا يخليك ليه يعني. بس فلو عايزه تكوني اصيله فرصتك جت، لو عايزه تكوني اصيله. طيب اللي ما تعتبرش الموضوع ده في الفتره دي، انا بقول لكم دي مش اصيله، دي مش اصيله، دي زوجه مش اصيله. تمام؟ طيب وبعدين الزوج بقى ايه؟ بص، طالما لقيتها متجاوبة معاك وجدعة اغمرها بالحنان والحب. تمام؟ ليه؟ لان هي جدعة. بالمناسبة انا ما بقولكيش خليكي اصيلة لمدة 3 ايام، اصيلة طول الفترة يعني، لا تقولك ايه انا بقالي 12 ساعة اصيلة يعني، لا انا لا انا بقول الفترة اللي جاية كلها تبي اصيلة. تمام؟ وهو نفس الكلام، الفترة اللي جاية محتاجة اهتمام وتغمرها كده بالحب والحنان والاحتواء. ليه؟ عشان خاطر تعدي على خير، لانها جاية على نفسها، فانت تيجي على نفسك حتة وهو يجي على نفسه حتة، وكل حد يجي على نفسه، وانا اجي على نفسي حتة، وكلنا نيجي على نفسنا حتة، ففي الاخر الدنيا تمشي، في الاخر الدنيا تمشي. فرجاء رجاء الستات، ليه؟ لان الفترة اللي جاية لو بجد ده ما حصلش، انا بقول لكم احنا هنقابل طلاق كتير جدا جدا حتى بعد ما الأزمة تتحل. حتى بعد ما الازمه تتحل، لان الراجل اللي وقت الازمه مراته مش هتقف جنبه اول ما الازمه تخلص هيتخلى عنها. اول ما انا بقول لكم اهو، اول ما الازمه تخلص هيتخلى عنها. ليه؟ طلعت مش جدعه. اصبر بس لحد ما الازمه تعدي واظبط. ليه؟ انا كنت ساكت لاني مش قادر، انما دلوقتي قدرت. انما لما تجيله بقى وهي دلوقتي شايله وقت الازمه، وقت ما يقدر هيحطها فوق دماغه، او بمعنى صح مش هينزلها من فوق دماغه. طب تيجي تقولي ايه؟ ما هو في رجاله مش كده. ما هو في رجاله ما تربتش، تمام؟ في رجاله ما تربتش، بس احنا مش بننظم نفسنا على وجود دول. بس انا ما عنديش استعداد ان انا اضيع تربيه والدي ووالدتي، تمام، عشان خاطر في واحد تاني ما رباش مثلا عياله نفس الكلام. فرجاء فرصتنا دي حاجه. حاجه اخيره مش عارف اتكلم فيها بقى ولا اتكلمش فيها، تبقى شائكه شويه. حد عايز ممكن يتشوك دلوقتي ولا ماشي نتكلم؟ عندي مشكله مع المشايخ اللي بتطلع على التلفزيون، ماشي؟ حاسس ان هم بيغيروا يعني من وش واحد، عارف؟ بحس ايه، عارف لما تلاقي واحد مثلا داخل بمراته في مكان، فمراته سلمت على ابن خالته هو وبسيته من هنا ومن هنا، فلا تشهب القلم وقال لها احترمي نفسك، انت كده مش محترمة وانا ما اقبلش ان ده يحصل. وبعد كده بسها ابن عمته هو، مش ابن عمته هو، من هنا ومن هنا، تمام، فقال لها على فكرة الراجل ده محترم جدا جدا. عندي مشكلة ان انا بحس ان في مشايخ كتير بتطلع على التلفزيون يعني مش بتغير دبل فيس، بتغير فيس واحد، يعني عندها حصوة في الغيرة، يعني في حصوة في الغيرة، فبتحصل احتباس في الغيرة احيانا، تمام. عندي مشكلة كبيرة مع ده. ان مثلا يحصل ايه؟ ان هما مشايخ كتير بدون ذكر اسماء، مش هنتكلم عن اسماء، يعني في حالة خصومة شديدة مع مجموعة معينة من المشايخ من زمان، وهم مكملين لحد النهاردة ومعيشين الناس كلها في الأزمة وفي الخناقة. ماشي خلاص، نفسيات بينكم وبين بعض وانتوا صغيرين، ودلوقتي بتورثوها للأجيال اللي جاية. مش هتكلم ان ده عدم نضج وعيب عليكم، بس هنعدي دي ونتجاوزها. بس هتكلم في حتة تانية بقى. انا افترض ان في واحد دلوقتي او مجموعة من الناس طلعت قالت النقاب فرض مثلا، ان وكرسوا جدا لفكره ان النقاب فرض. الشيخ فلان والشيخ فلان والشيخ علان والشيخ علان بالامر كده هو او بالوحدهم، يعني هيروحوا يكلموا ويبهدلوا ويضيعوا اللي هيقول ان النقاب فرض، رغم ان في اتنين من الائمه بيقولوا ان هو فرض، تمام؟ يعني المذهب الشافعي المعتمد فيه والمذهب الحنبلي لا نفس الكلام، تمام، ان الستر الوجه والكفين. ولكن مش هي دي القضية خالص. القضية ان هم هياخدوا تصرف ان لا ودول متشددين وغيرتنا على الدين واحنا خايفين على الدين من المتشددين. حبيبي تعالى انا مصدقك، بص انا هوصل معاك لفين، يعني انا جاي لك من الاجيال الصغنطوطه اللي هي لسه طالعه وبيقول لك ايه رايك ما نعيش الازمه. يعني انا نفسي الحته دي تروح للمشايخ دول، والله العظيم، والله نفسي ما نعيش الحته دي، يعني نفسي الخناقه اللي كانت بينك وبين بعض يا كبار ما نعيشهاش احنا. طب ما يعني دوروا على مشهد تاني، مش عايز اقول خناقه تانية، بس دوروا على مشهد تاني. عيب عيب عيب عيب. فايه اللي بيحصل؟ هيطلعوا يبهدلوا زي ما بهدلوا الدنيا قبل كده، ولا او ازاي وما اعرفش. ومهما كان كبير ومعين هيبهدلوا الدنيا، وده حاصل وحصل وبيحصل. حلو. طب لما تيجي واحده في لعبه مش عارف دي اولمبيات ولا لعبه البحر الابيض المتوسط مش عارف ايه، يعني بطوله، يعني مسلمه مصرية تاخد ميدالية مصرية وكل حاجة بس شبه عارية. شبه عارية. شبه عارية. انا بسأل سؤال والله، بس انتوا حصل احتباس في الغيرة في اللحظة دي؟ يعني انت كنت غيور عبدين من المتشددين رغم انه رأي معتبر، تمام، وان قال به واحد، هما مش واحد بس، وان قال به واحد تمام فده رأي معتبر. طب شبه العري ده ما بيستفزكمش خالص؟ خالص يعني مفيش، يعني خالص يعني مفيش مثلا شيخ من المشايخ اللطيفة اللطوفة الجميلة الحلوة اللي بتطلع على التلفزيون دي، تمام، من المعينين والغير معينين يطلع يقول لنا الكلام ده حرام؟ لا نتفتن في ديننا ونفتكر ان ده عادي فننزل نعمل كده؟ ما انتوا اوصياء، او بلاش اوصياء، ما انتوا اللي بتعلمونا ومعتمدين، تمام، ولا انتوا شايفين ان ده لا يخالف الدين، ولا انتوا شايفين ايه؟ يعني انا عايز افهم برضو، ما هو برضو حاجة حلوة ان انا افهم، يعني حاجة حلوة ان انا احس والله ايه ده، يا ده انا كنت مش فاهم وفهمت، والله هتبقى حاجة لطيفة بالنسبة لي. انما انا اشوفك خايف على الدين من التشدد رغم انه مش تشدد، ده رأي معتبر، يعني مفترض اصلا، يعني احد المشايخ اكبر رأس موجودة تمام قالت الكلمة، كانت بتقول ان ده رأي غير معتبر وان ده فهم غلط، رغم قول لي ان المعتمد في عند الشافعية واللي معتمد عند الحنابلة، حنابلة فهم غلط، عشان خاطر اقول لك هو انت بتدرس المذاهب دي ليه؟ عشان يعني هقول لك كده تمام، بس برضو هتجاوز عن القصة دي، غيور على دينك وخايف عليه، هفهمها حلو، انت دلوقتي غيور على الدين. السؤال بقى الفيس التاني، الناحية التانية، لما بيبقوا شبه عراة، مهرجان المعرفش ايه، تمام، حفلات ايه، ايا كان، بطولة ايه، ده مفيش غيرة؟ طب اطلع قول لنا حاجة، اطلع قول يعني طقطوقة صغيرة، يعني تقول ناش مع وعظة كبير، قول لنا طقطوقة صغيرة، قول لنا حرام، ولا هي الحاجة؟ بس برضو في حتة كده، عشان خاطر كده اقول لكم ان اللي احنا ليه ما بنثقش في ناس معينة، لان بحس ان هو لما تعين في جهة معينة ما بقاش يقدر يقول على كل حاجة حلال وحرام، كأن في حاجة بتحركه وكأن عنده قيود، سواء هو قيد بيها نفسه او في حد قالها له، ما عنديش فكرة، تمام، ان الحاجات الحجرام دي احنا مش هنتكلم عليها، بس الحاجات دي احنا هنتكلم عليها. طب ده توجهك ولا ده فهم الدين؟ يعني هل الدين بيقول لك ما تتكلمش في الحاجات دي؟ طب اتكررت مرة واثنين وثلاثة واربعة وخمسة، مش شايف ان سكوتك مريب؟ يعني وما يحصل حاجة تانية رغم ان فيها قول معتبر، تطلع وتسي والتانية وتكت. انا بس عايز اقول ايه، اولا ما تورثولناش المشاكل، حاولوا تحلوها، او على الاقل لو ما تحلتش ما تعملوهاش مع اللي طالع، تمام، وكونوا عباد الله اخوانا، يعني ده احلى، ده اجمل بكتير جدا. الحاجة التانية، ما عنديش مشكلة ان انت تغير، بس خليك غير، عندي جاكيت كده كنت جايبه دبل فيس، كان عجبني قوي، بيمشي على الوشين، يعني البسه كده يركب، البسه كده يركب، يعني هجيبه لكم تلبسوه، تمام، يعني غير على الوشين، يعني غير هنا وغير هنا، غير غير غير عبدين من المتشددين، بس يكون متشددين بجد، ما يبقاش قول انت بتدرسه اصلا وتطلع تقول، يعني خلينا برضو، يعني مش ممكن برضو، ما منضحكوناش يا جدعان، عايزين ننتقد الحاجة ويكون واخدنا جد بجد والله، تمام، فيعني تنتقد الحاجة وتكون تشدد بجد، تمام، ما عنديش مشكلة، ده انما حاجة بقى التانية برضو تعمل كده، بس عشان على الاقل اعرف صدقك، انتوا عارفين احنا بجد والله، يعني فاضل في ناس منهم افاضل مش باينين وسط ناس معينة، مش عارف، مهم بقى الجمهور، يعني خلي بالك من دينك وحاول تحافظ على نفسك، واسأل الله عز وجل دايما التوفيق، يعني اسأل الله عز وجل دايما التوفيق، ربنا رب يسلمنا من كل سوء رب، اللهم امين. كفاية عليكم كده، طولت عليكم، سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك.